تأتي الزيارات على جلابة وقبل أن تغتسل أنت في الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل جلابة أن تنطلق كتطهر؟ إذا تنطلق على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.